بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاة وسلاما على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر ربيع الآخر لعام 32 و400 ألف ينعقد هذا المجلس 11 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وهو القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب، وهو يتضمن النظر في الأصول التي تستند إليها هذه الأحكام وعنها تستنبط، وهي أربعة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة ودليل العقل على النفي الأصلي، وتسمية مثل هذا أصلا تجوز. الأحكام، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الأحكام تستند على هذه الأدلة كما سماها أبو الوليد بن رشد، وسمى أصولها هذه الأربعة وهي الكتاب، وهذا متفق عليه، وكذلك السنة وهي متفق عليها، وإن فصلوا في ما كان منها ظنيا وما كان منها قطعيا، والإجماع وهو أيضا مجمع عليه أو متفق عليه، وإن نازع فيه بعض نظار المعتزلة من جهة إمكان تحققه، والرابع جعله أبو الوليد في أصول الأدلة وهو دليل العقل الدال على النفي، وهو ما سماه أبو حامد في المستصحاب الاستصحاب العقلي، استصحاب النفي العقلي، الذي جرى عليه عمل أكثر أهل الأصول أن أصول الأدلة الشرعية ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، وما بعد ذلك فإنه يسمى في الأدلة المختلف فيها، في الأدلة المختلف فيها بدءا من دليل القياس إلى آخره. طريقة صاحب المستصفى عن أبا حامد الغزالي وكذلك أبو الوليد بن رشد هنا في هذه الرسالة أنهم يذكرون دليل العقل ضمن الأصول، هم لا يريدون هنا بدليل العقل مطلقا، إنما يريدون الاستصحاب العقلي الذي يقتضي النفي، وهما يرون أنه أصلا باعتبار وجود الإجماع على معناه. فحوى هذا الدليل مجمع عليه لا شك، فحوى هذا الدليل مجمع عليه لا شك، والأصل براءة الذمة، ولكن هل جعله في أصول الأدلة له معنى أم أنه داخل ضمن دليل الإجماع في بعض تطبيقه، هذا محل بحث. على كل حال، القسم الأول سواء قسمنا على هذه الطريقة بأنها أربعة أو على المشهور بأنها ثلاثة، هذه تسمى الأدلة المجمع عليها أو المتفق عليها بين أئمة الاستدلال وأئمة الشريعة، والقسم الثاني وهي الأدلة المختلف فيها ويسمون تحتها دليل القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة وقول الصحابي وعمل أهل المدينة ونحو ذلك. فهذه الأدلة تسمى بالأدلة المختلف فيها، وهذه حقيقتها، وهذا حقيقتها أنها أدلة اختلف العلماء في الاحتجاج بها، والخلاف بينهم واقع في وجهين: إما أنهم مختلفون في أصل هذا الدليل كدليل القياس، أو أنهم مختلفون في رتبة هذا الدليل من الشريعة، فهذان وجهان من الخلاف. لما تقول الأدلة المختلف فيها، الخلاف محله أمرين، الخلاف محله أمران: الأمر الأول أصل الدليل كدليل القياس، حينما تقول إن الأئمة الأربعة مثلا يعتمدون دليل القياس وأن ابن حزم لا يعتمده، فهذا وجه. الخلاف الثاني في ماذا؟ في رتبته، هل القياس يقدم على قول الصحابي؟ هل الاستحسان يقدم على عمل أهل المدينة؟ وهكذا. فإذن الخلاف محله الأصل ومحله الرتبة، والخلاف في الرتبة أقوى وأعقد مناطا من الخلاف في الأصل، لأن الخلاف في الأصل متميز، إنما الخلاف في الرتبة هو الذي يحتاج إلى مزيد من التحقيق. أنت تعرف أنه من حيث التأصيل، من حيث التأصيل الشريعة قائمة على النص فحسب، بمعنى على الدليل الذي هو الكتاب والسنة. ولو نظرت القرآن والسنة لوجدت أن الله سبحانه وتعالى يأمر باتباعه واتباع رسوله وطاعته وطاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا يسمى في القرآن ولا في السنة كلمة القياس أو كلمة الاستحسان أو المصلحة المرسلة إلى آخره. فهل هذه الأدلة زادها العلماء نظرا لكثرة الوقائع؟ التعبير بأنها زادها العلماء لكثرة الوقائع كما يعبر بعض الباحثين والكاتبين المعاصرين هذا تعبير غلط. هو هذه الأدلة التي سميت هي أدلة متصلة بالنص، متولدة عنه، متفرعة عنه. ولذلك حينما نقول إنه اختلف فيها في أصلها، فموجب هذا الاختلاف معنى واحد في جميعها، أنه إذا تحقق لطائفة من الأئمة اتصال هذا الدليل بالنص الذي هو الكتاب والسنة جعلوه دليلا مستعملا ولم يجعلوه من الأدلة الأصول، لأن فيه مادة اجتهاد، وهذا هو الذي جعله إيش لا يستعمل إلا إذا لم يوجد الكتاب والسنة كدليل القياس. فإن من نظر إليه فوجده متصلا متولدا من النص من الكتاب والسنة أقر به كدليل ولم يجعله قطعيا. لما؟ لأن فيه إيش مادة اجتهاد، لأنك تقول في قياس التمثيل إلحاق فرع بأصل، هذا الإلحاق اجتهاد، أليس كذلك؟ هذا الإلحاق اجتهاد من جنس ما تقول قضاء القاضي اجتهاد، ولو قضى القاضي واستدل بآية، ليس كل من قال آية أو حديثا لزم أنه مطابق لها، وفيه مادة من الاجتهاد. فأنت تقول إلحاق فرع بأصل، هذا الإلحاق اجتهاد، فهذا هو الذي جعله ليس قطعيا، ولكن لاتصاله بالدليل الأصل الكتاب والسنة سموه دليلا. إنه الحاق فرعا بأصل، الشريعة دلت على أنها واحدة لا اختلاف فيها، وأنها لا تفرق بين الأحكام التي هي على وجه واحد، ولكون الشريعة معللة لما تحققت لهم هذه المقدمات سموا دليل القياس. إذن هو متفرع من دلالة الشريعة نفسها، دلالة الكتاب والسنة. من ينظر إلى الاستحسان كذلك، المصلحة المرسلة كذلك إلى آخره. من نظر إلى هذا الدليل من أدلة المختلف فيها فما تحقق له اتصاله بالنص كتاب السنة إيش لم يجعله دليلا. يعني هذا هو ترى تحقيق المسألة، أنه لماذا أنكر هؤلاء القياس ولماذا قبلوه. الأصل شرعا وهو المستقر في القرآن تسميته متواتر الكتاب والسنة، طاعة الله طاعة رسوله. هذا الاصطلاح الذي سمي هو تقسيم على وجه من الاجتهاد. ابن حزم لما جاء للقياس وجد أن فيه ركنا وهو العلة، أليس كذلك؟ كونه إلحاقا لا إشكال فيه، لأن الاجتهاد قائم عند ابن حزم، لكن وجد فيه ركنا وهو ماذا؟ العلة. لأن تقول إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، العلة معناه أن الشريعة معللة، ومعناه أن نعلم العلة حتى يمكن أن نعين العلة لنلحق بها ولنعلم وجودها في الفرع كما كانت موجودة في الأصل، أليس كذلك؟ هذا الركن ابن حزم لا يسلم به، لا يسلم به. ظاهر كلام ابن حزم تارة إذا اشتد في النقاش أنه ينكر أصل العلة، وأحيانا إذا استقرت بعض المباحث عنده ينكر العلة بها، يعني إما أنه يتعذر وجود الأصل فيقول إن الشريعة غير معللة، أو أنه يقول ماذا؟ لأن العلم بالعلة فيه تعذر، ولا سيما إذا تكلم عن حكمة الله بين أن الشريعة قائمة على حكمة الله ولا ينازع في هذا، ولا ينازع في هذا. المقصود أنه لما تخلف عنده العلم بهذا الركن من أركان القياس منع القياس. لما جاء لقياس الشمول، قياس الشمول ما في علة بمثل ما يقال في قياس التمثيل، هو أشبه ما يكون بالعمل بالعموم، أشبه ما يكون بالعمل بالعموم، قبله ابن حزم ولم يسمه قياسا، ما سماه قياسا. عمل أهل المدينة لما نظر إليه مالك نظر اجتهاد، وجد أن ما استقر عليه عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه لا تخرج السنة عنه، جعل من أصوله أن عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان حجة. الأئمة رحمهم الله جمهورهم نظروا إلى أن السنة قد تفوت بعض أهل المدينة في هذا، وأن الصحابة خرجوا للأمصار قبل مقتل عثمان وقبل خلافة عثمان، من فتح عمر للعراق والشام تفرق الصحابة، فربما ذهبت معهم بعض الأحاديث إلى آخره، وهذا المذهب لا شك أنه أقوى وأوجه. فالمقصود هو كنتيجة أن من سمى دليلا فإنما سماه لكونه متصلا عنده بالنص، ولهذا حقيقة الأدلة جميعها راجعة إلى الكتاب، إلى الكتاب والسنة، راجعة إلى الكتاب والسنة ليست مفكة عنها. ولهذا لا بد من فقه هذا المعنى لنعرف منه قبول الأدلة المختلف فيها، ولنعرف منه رتب الأدلة المختلف فيها. هذا مفيد معرفته حتى في ترتيب الأدلة المختلف فيها، وهل قول الصحابي أقوى من القياس أو ليس أقوى. ولذلك الإشكال أن كثيرا من أهل الأصول يطلقون المذاهب في هذا كإطلاق مذهب الإمام أحمد بتقديم أقوال الصحابة على القياس، أو إطلاق أن مذهب الأحناف تقديم القياس على قول الصحابي، والصحيح أنه لا إطلاق فيه. فبعض القياس لا شك أنه أقوى من أقوال بعض الصحابة، وبعض أقوال الصحابة أقوى من بعض القياس، وأنت تعرف أن القياس نفسه إيش؟ ليس وجها واحدا، هناك قياس العلة، هناك قياس الشبه، هناك قياس الطرد الذي لا عبرة به، وأقوال الصحابة كذلك ليست وجها واحدا. فالإطلاق في الأدلة المختلف فيها في الغالب أنه إطلاق غير محقق وليس بمتين. ولذلك هناك مسائل عمل فيها الإمام أحمد بالقياس، وربما اجتمع له في الدليل أنه وجه من القياس، وأن فتوى الصحابة عليه لأن الصحابة يعملون بالقياس، كما في المسح على الخفين مثلا، فإنه بناه على القياس وعلى أقوال الصحابة ووافق هذا هذا. ولكن لو أن القياس اقتضى معنى وخالفه بعض الصحابة لا يضطرد للإمام أحمد تقديم قول الصحابي على القياس، فربما كان القياس أقوى من قول بعض الصحابة. ولذلك في الغالب أن الإمام أحمد إنما يقدم في أقوال الصحابة المستقر منها، المستقر من أقوال الصحابة. نعم، على كل حال هذا يعني يعرم به هذه الأدلة من جهة تقسيمها، وأنها قسمان: أدلة مجمع عليها وأدلة مختلف فيها. والمجمع عليه هو الكتاب والسنة والإجماع، وحقيقته أيضا الكتاب والسنة، لأن الإجماع نتيجة لها، بمعنى أنه لا ينعقد الإجماع إلا وله مستند من النص. ولكن الفرق أن النص لولا الإجماع قد يدخله الاختلاف في فهمه، قد يدخله الاختلاف في فهمه، فإذا جاء معه إجماع على الحكم امتنع أن يتأول على غير هذا التأويل. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله إن مخالف الإجماع أشد من مخالف بعض أحاد النصوص. لما؟ لأن مخالف بعض أحاد النصوص إنما يخالفها بتأويل يسوق فيه الاجتهاد، كمن لم يفهم من هذا الأمر الوجوب، فإنه لا يقال إنه خالف ما أوجبته الشريعة، فإنه صرف الأمر عن الوجوب للاستحباب لقرينة، أو قد يكون مذهبه لا يرى أن الأمر الأصل فيه الوجوب إلى آخره. أما إذا جاء الإجماع فإنه ينعقد، الأول منها مستقر وهو القرآن والسنة كذلك، إنما بقي القول في الإجماع من جهة حده الذي هو أصل يعتبر قطعيا لا تجوز مخالفته. هنا وجهان من النظر: الوجه الأول من ينكر أصل دليل الإجماع، وهذا نقل عن بعض المعتزلة كما هو معروف كما يسمى في كتب الأصوليين، وخص من تكلم بهذا النظام إبراهيم بن سيار النظام من كبار أئمة المعتزلة، وكأن مذهبه القدح في الإجماع من جهة امتناع تحققه، من جهة امتناع تحققه. والجماهير والعامة من أهل العلم على أن الإجماع حجة معتبرة، وهذا مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فذكر الله سبحانه أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، وأن مشاقته من جنس مشاقة الله ورسوله، ودل أيضا القرآن على مشروعية الاتباع كما ذكر الله ذلك في الصحابة من السابقين الأولين، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا يدل على مشروعية هذا الاتباع. بقي النظر الثاني وهو حد الإجماع الذي هو حجة قاطعة لازمة، وعن هذا وجد عند الأصوليين تسمية الإجماع الصريح والإجماع السكوتي أو الإجماع الظني، وهذه تسمية صحيحة، فإن الإجماع الذي هو حجة لازمة ويذكر مع الكتاب والسنة من حيث أصول الأدلة هو الإجماع الصريح، وهو ما علم من الدين بالضرورة وما تواتر واستفاض وعلم إجماع أئمة السنة عليه وإجماع الصحابة عليه إلى أن حدثت البدع التي خالفته. ولذلك حينما يذكر الإجماع هنا فيقال: لما لم يعتبر مخالفة هؤلاء؟ قبل مبحث من يعتد برأيه ومن لا يعتد برأيه، الإجماع هم خالفوا الإجماع القديم، ومن هنا كان قولهم بدعة. يعني هو قبل أن تبحث مسألة من يعتد برأيه ومن لا يعتد برأيه، هذا له موازين شرعية، لكن قبل هذا يعلم أن هذا خالف الإجماع القديم. ولذلك إذا خالف الإجماع القديم كائنا من كان، المخالف لا يلتفت إلى مخالفته، ذلك كونه صاحب بدعة أو مخالفة أو ليس كذلك. إذا خالف الإجماع لم يلتفت إلى مخالفته الإجماع، ولذلك ما كان على وفق الإجماع القديم هو إجماع الصحابة، وهذا هو أكثر استقرارا، هذا أكثر استقرارا من الإجماع المتأخر الذي جاء بعد ذلك بقرون، فصار هذا في الغالب أنه من باب الإجماع الظني والإجماع السكوتي. نعم. قال: تسمية مثل هذا أصلا تجوز، إذ ليس يدل على الأحكام بل على نفيها، فأما قول الصحابة وشريعة من قبلنا. نعم، وهذا تعليق مناسب من أبي الوليد على طريقة أبي حامد، يقول: تسمية هذا وهو النفي العقلي تسميته أصلا، هذا فيه تجوز، هذا فيه تجوز، لأنه يدل على النفي وليس يدل على الإثبات. نعم. فأما قول الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلف فيه، فلنبدأ من ذلك بالكتاب وننظر أولا في حقيقته ثم فيما يحصره ثم في ألفاظه ثم في شريعة أحكامه. شريعة من قبلنا، وهو ما يسمى أيضا بتعبير المقارب شرع من قبلنا، وهل هذا حجة وليس بحجة، وهل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، هذا مسألة فيها تفصيل كما سيأتي إن شاء الله. الأصل الأول: فأما حقيقته ومعناه فهو الكلام القائم بذات الله تعالى، وهو صفة قديمة من صفاته. نعم، سلك أبو الوليد هنا طريقة أبي حامد، وطريقة أبي حامد هي طريقة أبي الحسن الأشعري، وإلا فإن ابن رشد له طريقة مختلفة في باب الصفات باعتباره فيلسوفا على طرق الفلاسفة في هذا، لكن هذا المعنى الذي لخصه لما ذكر تعريف الكتاب إنما هو فرع عن طريقة أبي حامد التي هي فرع عن طريقة أبي الحسن الأشعري، والصحيح الذي عليه أئمة السنة من الصحابة إلى أن حدثت هذه الأقاويل من طرق المتكلمين أن القرآن كلام الله وأن الكلام صفة من صفات الله متعلق بمشيئة الرب جل وعلا على ما يليق به. وأما القول بأنه واحد قديم ليس بحرف ولا صوت فهذا مما أحدث وليس له أصل. نعم. قال: وهو والقول في إثبات هذه الصفة وتخليصها مما يخصها من غيرها من الصفات هو من علم الكلام. فأما ما يحصره فهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا، وإنما قيدناه بالمصاحف لأن الصحابة والتعبير بالأحرف السبعة لا يشتبه التعبير بالأحرف السبعة لا يشتبه بالقراءات السبع. القراءات السبع التي ذكرها علماء القراءات ليست هي الأحرف السبعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف. نعم. قال: وإنما قيدناه بالمصاحف لأن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا في الاحتياط في نقله بالكتب، واشترطنا في نقله التواتر لأنه المفيد لليقين. نعم. ولهذا اتفقت الأمة على أن القرآن ثابت بالتواتر، ولهذا لم يختلف فيه، لم يختلف العلماء من سائر أئمة المسلمين لم يختلفوا في القرآن وجميع آياته لأنها منقولة بالتواتر. نعم. وليعلم أيضا أن ما هو خارج عنه مما لم ينقل نقلا تواتر فليس منه، إذ يستحيل في عرف العادة أن يهمل بعضه أو ينقل نقل أحد مع استفاضته بالجماعة التي لا يصح عليها الإغفال والإهمال، وهم الذين يقع بنقلهم التواتر. ولهذا ما كانت الزيادات التي لم تنقل نقل تواتر ليست توجب عند الأكثر عملا خلافا لأبي حنيفة كالتتابع في الكفارة وما أشبهه، وليست هذه متنزلة منزلة أخبار الآحاد، لأن الخبر لا معارض له ولا دليل على كونه كذبا. وإذا لم تجعل هذه الزيادات من القرآن احتملت أن تكون مذهبا لصاحب، واحتملت الخبر وما يتردد بين هذين الاحتمالين فلا يجوز العمل به. ولهذا قطع القاضي رحمه الله بتخطئة الشافعي رحمه الله في جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة مع كونها آية من النمل، إذ لو كان ذلك كذلك لنقل إلينا تصريحا كونها من القرآن ولم يقع في ذلك خلاف. ولكل حال هذه مسألة سبقت أو سبق قريب منها في درس الفقه، ومذهب الشافعي فيها محتمل ولا سيما في سورة الفاتحة. نعم. وللشافعي أن يتمسك بأن جعلها في أول سورة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزولها في أول كل سورة قرائن توهم أنها من القرآن، فلو لم تكن منه لصرح بذلك. وليس كذلك التعوذ والقنوت وما أشبه ذلك مما لم يصرح بكونه من غير القرآن. وبالجملة فهي مسألة اجتهادية، ولذلك لم يكفر القاضي بها، ومع ذلك فهي قليلة الغناء في الاستنباط عنها. نعم، قليلة الغناء في الاستنباط عنها يعني قليلة الفائدة، لا يفرع عليها كثيرا. إنما المقصود أن القرآن ثابت في التواتر، وهذه جملة محكمة عند العلماء من علماء الشريعة وعلماء الأصول وغيرهم، وإنما بقي النظر في دلالة ألفاظه، وإلا من حيث ثبوت الألفاظ هذا ليس موردا يحتاج إلى كثير من الاستدلال والبحث، لأنه مستقر عند علماء الأمة أن القرآن ثابت بالتواتر. نعم. والشافعي إنما أوجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة للأخبار الواردة بذلك. على كل حال هذا توجيه من أبي الوليد، وإلا الراجح أن الشافعي فرع مذهبه على كون آية من كتاب الله وأنها آية من سورة الفاتحة، وإلا الأخبار في هذا كما سبق معلولة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، جاء في حديث معاوية وغيره لكنها معلولة. الذي في الصحيح عن أنس أن النبي لم يكن يجهر بها، قال: أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأصل أقوى للشافعي أنه يرى أن الآية أن البسملة آية من الفاتحة، وما دام أنها آية من الفاتحة فشأنها شأن بقية الآيات، إذا جهر بها جهر بها جميعا، وإذا أسر بها أسر بها جميعا. قال رحمه الله والشافعي: نعم، والشافعي إنما أوجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة للأخبار الواردة بذلك. وأما النظر في ألفاظه أبو الوليد، وأما النظر في ألفاظه فمنها حقيقة ومجاز، وجود ذلك فيه بين من حيث هو بلغة العرب ولسانها إلى آخره. هذا لعلنا نقف عليه لأنه بحث فيه طول من جهة الكلام في مسألة المجاز وجهة وصلتها باللغة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وأصحابه أجمعين. الأسبوع القادم كما هو معروف إجازة ليس في شيء، نستأنف استئناف الدراسة مباشرة اللي بعده يحسن. صحيح، إذن عندنا الأسبوع القادم على وجه إن شاء الله. السلام عليكم.